سورة سبأ آية 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فضل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. شفت رسول الله كان يعني أكثر الرسل توددا في دعوته. يعني شوف سيدنا نوح في سورة هود بيقول إيه؟ قل لا تسألون، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني نسب الإجرام لنفسي والإجرام له. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الإجرام لنفسه تنزلا وقال وأنا بريء مما تعملون وما تجرمون. من باب إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة عشان تعرف الفرق من مراتب الرسل في الدعوة. لأن الرسل كلهم كمل في الدعوة لكن أكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تحط آية سيدنا نوح في سورة هود وتحط الآية دي لحق سيدنا محمد في سورة سبأ تعرف الفرق في إيه؟ في طرق الدعوة مع الناس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أكثر مما يخوف. سيدنا نوح كان يخوف أكثر مما يراقب. فهمت ازاي؟ لانه كان رحمه يغلب عليه الرحمه ويغلب عليه البشاره على النذار صلى الله عليه وسلم لانه رحمه للعالمين. خد بالك ان ايه القران لازم تجمع كله كده وتشوف. قل لا تسالون عما اجرمنا، كان المناسب يقول له ولا نسال عما تجرموا. ماشي، ينسب الاجرام لنفسه وبعدين ينسب العمل ليهم. شفت بقى لو احنا كنا هنقول كده، لكن لا، شفت الرسول ده قال حاجه ثانيه عشان يبين لك ان الرسول ده حاجه ثانيه مختلف عن غيره لا يتكرر صلى الله عليه وسلم. تقوم امته تتعلم انها تكون ايه؟ يغلب عليها البشاره. وكان يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وربك يقول ادعوا الى سبيل ربك بك. انما تخش الجماعه الوهابيه دعوتهم منفرة، واخد بالك، تنفر الناس وتكره الناس في الدين. حتى هو نفسه هو قاعد كده لوحده تلاقيه منطعم كأنه حاطط ليمونة في بقه، منطعم من كتر ما هو لم يذق حلاوة الإيمان. إنما الناس الطيبين تلاقيه قاعد كده منشرح لأن هو ما حسش حلاوة الدين، لم يشعر بحلاوة الدين. يلا يا يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. نعم، يفتح بيننا بالحق يعني يحكم بيننا. الفتح هنا بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا يعني ايه؟ ربنا احكم بيننا وبين قومنا. فالفتح هنا بمعنى الحكم الذي ياتيه بعده الظفر. فالفتح ايضا في معنى النصر والنصر، ولا شك أن حكم الله ينصر أتباعه. فهم؟ يلا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. تفضل. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. شوف أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يؤمنون. يعني دليل ان القليل هو الذي يعلم والقليل هو الذي يؤمن والقليل هو الذي يشكر. شكل كان احد الاولياء كان يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، لان نسبه اهل النار لاهل الجنه واحد في الالف. بعث النار ربنا يقول لسيدنا ادم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 في النار واحد في الجنة. فربنا يجعلنا من هؤلاء ببركة نبينا وشفاعتنا. يلا يا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لن نؤمن بهذا القرآن، قراءة ابن كثير القرآن. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. نعم. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار الزن على الايه؟ الزن على ليل نهار يزنوا عليهم بالفتنه لحد ما يتشربوا. ادي مكر الليل والنهار. ليل نهار الفساد مستمر في اذان الناس وامام اعينهم حتى يدخل في قلوبهم فيتشربوا. ادي مكر الليل، فاحذر ذلك. احذر ذلك. قلل المسموع وقلل المنظور. غض الطرف. ولا تسمع إلا ما ينفع. ليه؟ لأن الفتن تدخل للقلوب عن طريق منافذ البصر والسمع. عشان كده غض الطرف وقلل السمع في زمن الفتن بالذات، في زمن الفتن، لأنه مع التكرار الأول تنكر، بعد شوية تكسل تنكر، يعني تسمع وتتأثر، بعد شوية تسمع وتتأثر. ليل نهار بقى ما هي شغالة، وبعد شوية تبقى أنت داعي لما كنت تنكره كمان، ومتحمس لما كنت تنكره في الأول. شفت الخطورة؟ تبدأ منكرا وتنتهي داعيا إلى الفتنة. بسبب إيه؟ مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. ليل نهار قاعدين يمكروا عشان يدخل لك من كل جانب، من كل جهة، وبكل طريقة. واخد بالك؟ وبكل أسلوب. بأغنية وبمسلسل وبقصة وبموقف مضحك بطريقة أكلة معينة وبأسلوب حياة وألوان لبس وطرق استهلاكية معينة، من جميع الجهات بيحصلك، حتى من خلال غذائك يغير سلوكك، يحط لك في الغذاء أشياء تغير سلوكك وتغير تكوينك الهرموني. واخد بالك؟ وتجد ينشأ في جسمك ميول ما كانتش المفروض تنشأ بسبب الهرمونات اللي بيحطوها في الأغذية، يعني بيحصلك من جميع الجهات، حتى الهواء اللي بتتنفسه تكاد تتسمم منه. شفت بقى مكر الليل والنهار؟ ربنا ينجينا. فلا نجاة إلا بالله، ببركة رسول الله. اعرف دي كويس، لا نجاة إلا بالله، مش هتنجو بنفسك، اللي هينجيك ربك سبحانه وتعالى ببركة نبيك. علشان كده عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه وتعتصم بالجماعة، عشان ما إيه؟ ما ياخدكش التيار يجرفك. لازم عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفتنة إيه؟ إلزم الجماعة، إلزم الجماعة، ما تبقاش على الطرف، اللي على الأطراف دول يكادوا يتوه على طول، يجي طيار يروح مطيره على طول. إنما اللي في وسط الجماعة محمي بيهم، فاهم؟ بل مكر الليل والنهار اللي إحنا عايشين فيه، فتنة الدجال كده، مكر الليل والنهار طول عمر وشدة فساد وسيطرة. واخد بالك؟ علشان يقدر يمكر من جميع الجهات. فربنا ينجينا. اتفضل يا سيدي. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الأغلال يعني الغين فخمة. جعلنا الأغلال. يلا. وجعلنا